ومن خلال إثبات العقل الحسن هذه الأشياء ينبغي أن يأتي هذا الحسن، مع الرغم أنه إذا أتى لا يتعلق به ثواب. فهم ديت؟ طب اقرأوها تاني معايا كده، ركزوا بس معايا. لا ريب أن الوجوب تحريما للعلم يتعلق بالثواب والعقاب بدون الشرط ممتنع العقليين، يعني يثبت العقل الوجوب والتحريم بعقله. لا لا مش جيد. يعني ببساطة الأشياء الحسنة والقبيحة في ذاتها، وإحنا قلنا وصف الحسن والقبح لبعض الأشياء ثابت في ذاتها أم غير ثابت؟ ثابت. واحد طيب، فالإمام القيم عاوز يريد أن يقول إن في عندنا وجوبين اثنين، وجوب أعم ووجوب أقل. وجوب الأعم اللي هو جاء بأن العقل أثبت الحسن لبعض الأشياء، واخد بالك، وجوب فعل. ووجوب ترك لأن العقل أثبت القبح لبعض الأشياء، ده وجوب عام بمقتضى العقل. ولكن هذا الوجوب لا يثبت به إيه؟ ثواب ولا عقاب. أما ثبوت الوجوب الذي يترتب عليه ثواب والعقاب فهذا مرجعه إلى الإيه؟ ده العزول المبقي. معايا مشاكل؟ تاني، فيقال لا ريب أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلق الثواب والعقاب. ايه معنى متعلق الثواب والعقاب؟ هاش خلاء؟ يعني اذا فعل الواجب يثاب واذا فعل المحرم ايه يعاقب. نعم. كما قررتم تود على قول الشبه اللي هو بالطول والوجوب والتحريم بدون الشرع الممتنع. ايوه. اللي هي الطائفه اللي هم الأشعر. نعم. كويس، اللي هم الأشعر. ولكن هذا الوجوب والتحريم أخص من مطلق الوجوب والتحريم. في عندك سقط ولا حاجة؟ في سقط. أيوة، من أبين عندهم اكتب عندك. ولكن هذا الوجوب، هذا الوجوب والتحريم أخص من مطلق الوجوب والتحريم. يبقى عندي وجوب عام ووجوب إيه خاص. الوجوب الخاص اللي هو إيه؟ اللي هو لا، اللي هو متعلق الثواب والعقاب، اللي هو ثبت بالشرع، بمعنى حصول المقتضي للثواب والعقاب وإن تخلف عنه مقتضى لقيام مانع أو فوات شرط كما تقدم تقريره. وقد قال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياهم، وأنه سبحانه أرسل رسوله وأنزل كتابه لئلا يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. تاني، يعني السلم التعليمي أثر بين خالص. ماشي. قال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم، انتبه، سبب لإصابة المصيبة إياه، وأنه سبحانه وتعالى أرسل رسوله وأنزل كتابه لئلا يقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فدلت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعا الذين يقولون إن أعمالهم قبل البعث ليست قبيحة لذاتها بل إنما قبحت بالنهي فقط، والذين يقولون إنها قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقلا بدون البعثة. فتضمنت الآية بطلان قول الطائفتين، ودلت على أن القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه أنها قبيحة في نفسها، والعقل دل عليه قبحه. طب هذا القبح الذي دل عليه لا، ألا يوجب أن يتركها الإنسان؟ يوجب، ولكن لا يستحق الإيه؟ أحسنت كده اتضح. يقول: فتضمنت الآية بطلان قول الطائفتين، ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه أنها قبيحة في نفسه، ولا يستحقون العقاب إلا بعد إقامة الحد بالرسالة. ركز بقى هم. فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبين استحقاق الثواب والعقاب، فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليها، ولم تقتضي توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها، وفرق بين الأمرين. الحمد لله، له الحمد في الأولى والآخر. نعم مظبوط. ابن العقل استقبح، واخد بالك؟ احسن. الا بعد ايه؟ نزل التحريم. واضح يا اخوانا؟ يعني هي الاشكاليه في ضيق الوقت، وكما يقول ان صح التعبير يعني مسابقه الزمن. الكتب اللي زي ديت ينبغي ان تعاد. اي والله، يعني ده وشفاء العليل وكشف الشبهات تعاد، والداء والدواء تعاد فعلا. اتضح كده ان ايسر شيء بفضل الله كتب الفقه العملي والمعتقد، اصول المعتقد بفضل الله ايسر شيء. لكن هذه هي خاصة بمثل هذه الاشكالات الكبيرة وكتب معالم التربية. فيعني والله المستعان يا مشايخ، والله المستعان. في ورقة جت من عندنا سألتنا كده نشوف لعل حصل ورطة ولا مشكلة ولا حاجة، وإن شاء الله النهاردة سيملى عليكم مبحث من حوالي 20 صفحة إن شاء الله بإذن الله. فما أدري يعني، برضو أخشى أن نضيع مواد، لأنه أنا براجع مبارح وبقلب كده في دفاتر القديمة وجدت المبحث كالعادة. يعني والله ما حملني على مجيء بالمبحث إلا خشية ألمانية، وما أدري لو متنا الورثة هيودوا الكتب ديت فين والمباحث ديت فين، الله أعلم. فدلت الآية، لا نجيب من أول الآية تاني. طيب، من أول الوجه 62 ماشي يا محمد. خد بالك، وده مسلك السلف وأهل العلم. أي معلومة توفق من قبل المولى عز وجل بفهمها الفهم السديد، كل ما بذلته في سبيل فهمها قليل. اعرف القاعدة دي كويس، واخد بالك؟ لذلك ابن القيم في غسل اللفان لما جه يتكلم عن مرض القلب وشفائه، فحب يشبه مرض القلب وشفائه بمرض البدن وشفائه، وتكلم كلام قرأناه. بعدها قال: وهذا الأمر لو ضربت فيه أكباد الإبل حتى انقطعت أعناقها لكان قليل. يبقى لما تيجي تقف على معلومة وتفهم، بس نصيحة من أخيك، إن فهمتها حاول تدونها وترجع إليها بين الحين والحين. وأقول لك من واقع التجربة، أقصى مراجعتك لهذه المعلومة 5 مرات، وترسخ في ذهنك إن شاء الله لن تخرج. ولكن هي الإشكالية عاوزة شيء من الحزم وشيء من علو الهمة. الوجه الثاني والستون، معلش استحملوا استحملوا مشايخ، أو بمعنى أدق استحملوني. قولكم الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع، خد بالك هنا الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع، المراد به أحسنت متطلب عليه الثواب والعقاب، لأنه لو ثبت لقامت الحدة بدون الرسل، والله سبحانه إنما أقام حدته برسله. طيب فيقال لا ريب أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلق الثواب والعقاب بدون الشرع ممتنع كما قررتموه، والحدة إنما قامت على العباد بالرسل، ولكن هذا الوجوب والتحريم أخص من مطلق الوجوب والتحريم. مفهومة دولة مش مفهومة؟ ها رض عليه. ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فمن أين ينتفي مطلق الوجوب والتحريم؟ بمعنى حصول المقتضي للثواب والعقاب وإن تخلف عنه مقتضى لقيام مانع أو فوات شرط كما تقدم تقرير. وقد قال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديه فيقولوا ربنا. نعم وانت طيب بمعنى حصول المقتضي للثواب والعقاب. حاضر. ونفي الأخص مظبوط كده. طيب ولكن هذا الوجوب والتحريم أخص من مطلق الوجوب والتحريم، موجودة؟ ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فمن أين ينتفي مطلق الوجوب والتحريم؟ بمعنى حصول المقتضي للثواب والعقاب، كل ذا موجود. فمن أين ينتفي مطلق الوجوب والتحريم؟ بمعنى حصول المقتضي للثواب والعقاب، خلاص كده؟ وإن تخلف عنه مقتضى لقيام مانع أو فوات شرط كما تقدم تقرير. قال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياه، واضحة؟ وأنه سبحانه وتعالى أرسل رسوله أو أرسل رسوله وأنزل كتابه. طب أسأل كده، أرسل رسوله وأنزل كتابه قبل أن تصيبهم المصيبة أو بعد ما أصابتهم المصيبة؟ قبل. قبل مظبوط تمام، لئلا يقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، فدلت الآية على بطلان قول الطائفتين الذين يقولون إن أعمالهم قبل البعثة ليست قبيحة لذاتها بل إنما قبحت بالنهي فقط، والذين يقولون إنها قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقلا بدون البعثة. فتضمنت الآية بطلان قول الطائفتين ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه أنها قبيحة في نفسها ولا يستحقون العقاب إلا بعد إقامة الحدة بالرسالة، فلا تلازم بين ثبوت الحسن

جزاكم الله خيرا. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.